السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوز احكي حاجة بس مش عارف ليها علاقة بالجن ولا بحاجة تانية. من حوالي كام سنة اشتغلت سواق في شركة نقل حاويات. كانت طبيعة الشغل متعبة زي ما حضرتك فاهم. كنت بسافر كتير تبع الشركة، واوقات بضطر ابات برا البيت في العربية في حالة ما كانش في مكان ابيت فيه، وانا على الطريق خصوصا ان معظم الوقت بسافر بالليل على الطرق السريعة. في يوم كنت مسافر بالليل والليل دخل عليا وحسيت بتعب شديد، قررت اركن العربية على جنب وانام جواها شوية لحد ما فوق كده واقدر اكمل. ركنت العربية قريب من كافيتيريا على الطريق عشان الونس، وقفلت الشبابيك كلها كويس، بس يدوبك سبت جزء بس للنفس عشان احنا كمان كنا في الصيف والجو كان حر قوي. وانا نايم حسيت بايد بتمسك رقبتي، فتحت عينيا وبصيت وانا لسه مش مستوعب. اول لما فتحت عينيا شفت لك ايد بتخرج من الفتحة الصغيرة اللي في الشباك اللي مستحيل تعدي ايد، بس كانت ايد سودة رفيعة وسحبت نفسها بسرعة جدا. اول ما شفت كده قمت فزيت من مكاني من الخوف والرعب، جيت ادور العربية، العربية ما دارتش، خفت اكتر، خرجت من العربية ورحت عند الكافيتيريا وفضلت قاعد هناك. لما عمل الكافيتيريا قال لي في ايه، قلت له العربية عطلانة وما حكيتلوش اللي حصل. لما النهار طلع رحت تاني دورت العربية، دارت عادي جدا. اخر حاجة لسه مخوفاني من الموضوع ده اني لقيت خربشة على الباب، باب العربية، كأن في ضوافر كانت بتخدش في باب العربية. الخربشة واضحة وكانت كأن في ثلاث صوابع هما اللي خربشوا الباب. الله اعلم يا يونس ده كان ايه الشيء ده وعايز مني ايه، بس كل اللي خرجت بيه من الموقف ده ان انا ما اقفش في اي مكان بالليل، خصوصا لو في منطقة صحراء او فاضية، او على الاقل ما بقاش مسافر لوحدي. لسه مكملين تجارب حقيقية. وزينب بتقول انا في الفترة الاخيرة في شقتي بيحصل حاجات غريبة فجأة كده وبدون اي سبب، ويمكن في سبب وانا معرفوش. مرة روشتة ابني اختفت، فضلت ادور عليها وقلبت الدنيا، ووقتها افتكرت ان جوزي ضيعها. كانت الصالة مترتبة ورايقة كده ومش مكركبة على غير العادة، لقيتها جنبي على كنبة الانتري كأن حد حطها لي جنبي، ما ركزتش. بعدها كنت مطلع تيشيرت البسه وكنت حطها على الكرسي علشان اتفاجئ انه اختفى، ما اتكلمتش. بعدها كنت عند امي فروحت الشقة اسقي الزرع، كان الصبح بدري، وانا داخلة من البلكونة شفت زي ما يكون حد لابس عباية، خفت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اول امبارح كنا قاعدين انا وجوزي في الصالة وابني نايم جوه الأوضة، لقيت لك ابني طالع وواقف ورا الستارة اللي في الطرقة ما بين الأوضة والصالة وبيبص علينا. قلت له حبيبي انت صحيت تعالى، قام نازل مستخبي ورا كنبة الانتريه زي ما بيعمل لما بيكون لسه صاحي، يعني بيلعب. فضلت نادي عليه واقول له بلاش لعب قوم تعالى، رحت اجيبه ما لقيتوش. رحت الأوضة لقيته نايم في السابع نومة، دم نشف. انا كنت بص على الكنبة هيطلع منين ويخرج يرجع الأوضة يكمل نوم. انا وجوزي احنا الاتنين استغربنا جدا وخفنا جدا جدا. اللي جه في بالي عمر المكان بقى، وخصوصا ان زمان سمعت لك يا يونس حلقة اتكلمت فيها عن عمار البيت. وجوزي نفسه قال لي خلاص اسكتي بقى ما تفتحيش الموضوع وشغلي قرآن كتير وخلاص. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول انا اسمي رنين، انا متابعاك من العراق. تقدر تقول سمعت اغلب القصص على راديو او على اليوتيوب، سواء تجارب حقيقية او قصص المتابعين او الملفات السرية، ومعجبة جدا بالقصص الرعب اللي تخص حضرتك. قبل ما تابعك قريت برضو كل الروايات الخاصة لنادر فودة، وفي انتظار الرواية الجديدة، وحب اشارك تجربتي مع حضرتك. انا في يوم كنت قاعده بذاكر على السرير وكانت الساعه عدت نص الليل بشويه، كان عندي امتحان مهم، كان الامتحان ده هيبقى تاني يوم، امتحان مترم والدكتور بتاع الماده كان صعب جدا وامتحاناته اصعب. المهم وانا بذاكر ومركزه جت امي وعملت لي كوبايه شاي وبعدين دخلت نامت. اختي الصغيره نايمه على السرير التاني في الاوضه وكل شيء عادي.